بسم الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل بنا الدرس الماضي من كتاب الترغيب والترهيب إلى الحديث 27 من نسختي، وهو قوله رحمه الله وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. طوبى هنيئا له، أو شجرة له في الجنة، فهو بشارة له لأنه من أهل الجنة. من هو؟ لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا، لا مقترا عليه في الرزق ولا موسعا، وليس ذلك رغما عنه، وإنما بقناعة من نفسه، حيث قال: وكان عيشه كفافا وقنعا، أي رضي بما قسم الله عز وجل له، كما جاء في الحديث الصحيح: وارضى بما قسم الله لك فكن أغنى الناس. ومثل هذا الحديث، حديث الآتي بعده، لكن الحديث الأول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وفي هذا التقريب شيء من التساهل أو السهو في التقريب، ذلك لأنه وجد من الرواة والمخرجين له من هو أعلى طبقة من المخرج الثاني لهذا الحديث، ألا وهو الحاكم. ذكر أن الحديث رواه الترمذي والحاكم، بينما هناك مخرج آخر هو أرقى طبقة من الحاكم وأصفى رواية منه، ألا وهو ابن حبان في صحيح. فكان حقه لو أراد الإجازة في التخريج أن يقول رواه الترمذي وابن حبان، إن كان يريد أن يقنع في التخريج باثنين، وإن زاد فهو خير. فإذا كان ينبغي أن يقول رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، ولكن هذا مما لا يجو منه إنسان، فقد يفوته مخرج، فلا بأس من أن يضم إلى المخرجين المذكورين في الكتاب هذا المخرج الثالث، ألا وهو ابن حبان في صحيحه. أما الحديث الذي بعده وهو بمعنى السابق، فهو قوله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع الله بما آتاه. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. قال في تفسير الكفاف: الكفاف الذي ليس فيه فضل عن الكفاية. يعني الرزق الكفاف هو ما يكفي صاحبه، لا ينقص عن حاجته ولا يزيد عليها، هذا هو الرزق الكفاف الذي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أنه هدي للإسلام وأنه أفلح في الحديث الثاني. هذا هو الكفاف. لكن يذكر المصنف رواية عن بعض المحدثين فيها غرابة، يقول: روى أبو الشيخ ابن حبان هكذا في الكتاب، ولكن أبو الشيخ إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيح، فالصواب ابن حيان. أبو الشيخ ابن حبان لا يستمع، الصواب أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب. روى عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل: من كفاه من الرزق؟ قال: شبع يوم وجوع يوم. هذا زاد على أو ضيق في الكفاف، حيث قال: شبع يوم وجوع يوم، لكن المعنى المعروف هو أن يرزق ما يكفيه، وهذا بلا شك في كل يوم وليلة، وليس أن يجوع، فمن جاع لم يرزق الكفاف. وهذا في الواقع هذا الحديث والذي قبله إنما فيه حظ للمسلم على أن يرضى بالاعتدال في الأمور، فلا هو يطلب الرزق الواسع خشية أن يشغله هذا الرزق وتحصيله عن القيام بما يجب عليه من الأمور، كما أنه لا يحمل على نفسه ولا يشق عليها لأن لا يقدم إليها حاجتها وكفافها، كما هو توجيه كثير من الصوفيين والطرقيين الذين يزعمون أن من وسائل تربية النفس الأمارة بالسوء إنما هو التجوية. وتأكيدا لذلك جاء في كتاب إحياء علوم الدين حديث طرفه الأول صحيح وطرفه الأخير باطل لا أصل له، أما الطرف الأول الصحيح فهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا هو الصحيح. زاد في الأحياء: فضيقوا مجاريه بالسوء بالجوع، ضيقوا مجاريه العروق يعني بالجوع. هذه الزيادة لا أصل لها، والحمد لله كما نص على ذلك مخرج ذات الكتاب ألا وهو الحافظ العراقي. ومن أخطاء بعض العلماء التي لا ينجو منها أي عالم على وجه الأرض أن هذه الزيادة وقعت حتى في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مما يذكر طالب العلم بأن الإنسان لا يزال عالما ما ظل طالبا للعلم، لأنه لا أحد يولد عالما. فيتبين لنا في مطالعتنا لكتب العلماء المكثرين من التأليف تغايرا بين تأليف وتأليف، بين بحث وآخر، وذلك سنة الله في خلقه، لأن الإنسان لما يكون صبيا يبدأ يطلب العلم ثم لا يزال يترعرع ويزداد علما يوما بعد يوم حتى يستوي إلى مرتبة من مراتب أهل العلم، ولكن مع ذلك لا يزال بحاجة وبحاجة مصداق قوله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والعلماء لا سبيل لهم لتحصيل العلم إلا بطريق التلقي، تلقي الخلف عن السلف، أن يأخذ التلميذ من شيخه

وبهذا القدر كفاه والحمد لله رب العالمين. وكان وصل بنا الدرس الأخير إلى الحديث 21 من كتاب الزهد في الدنيا، الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها من قليل، والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس، وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك. هذا هو عنوان الكتاب الذي كنا بدأنا قراءته في آخر درس مضى. وهذا الكتاب هو في الواقع من أواخر كتب كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، فإنه لم يبقى بيننا وبين إنهاء هذا الكتاب العظيم في بابه والفريد في موضوعه إلا كتب قليلة جدا. سيصل هذا الكتاب كتاب الجنة والترغيب للعمل فيها أو من أجلها، وكتاب النار والترهيب من العمل إلى ما يوصل إليها. فالآن نبدأ حيث كان درسنا وقف عنده، ألا وهو الحديث 21 بالنسبة لترقيم نسخة الكتاب التي عندي، وهي طبع منير دمشقي رحمه الله. وهذا الحديث هو من حديث أبي هريرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأريك من الماء البارد. الله طبعا يخاطب عباده جميعا يوم القيامة، يذكرهم بما كان قد أنعم عليهم، يذكرهم ببعض النماذج والأمثلة. وإلا الأمر كما تعرفون من قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل يوم القيامة المحشر يخاطب كل فرد من عباده بقوله: ألم أصح جسمك؟ ألم أريك من الماء البارد؟ ومعنى هذا الاستفهام: هل قمت بواجب الشكر لهذه النعم التي أنعمت بها عليك أيها العبد؟ هل قمت بواجب شكر الصحة التي تسوت إياها في جسدك، وهذا الماء البارد الذي سخرته لك فأرويت به جسدك ونفسك؟ هل قمت بهذا الواجب من الشكر؟ لأن شكرتم لأجدنكم. مناسبة الحديث واضح جدا في الباب، وهي أن الله عز وجل حينما أنعم على عباده بنعم شتى لا تعد ولا تحصى، والناس في ذلك مختلفون، فليس كل الناس يجد المال، يجب الماء البارد في كل زمان وفي كل مكان، ولكن هذا الذي قد لا يجد الماء البارد قد يجد المركب الفارس. وهذا كتفصيل الآية السابقة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان محاط بالألوف المؤلفة من النعم الإلهية سبحانه وتعالى، ولذلك فعلى كل مسلم أن يقوم بشكر الله عز وجل على نعمائه، وذلك إنما يكون لتحقيق عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. نحن نذكر في هذه المناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من الحديث، أنه خرج ذات يوم في الهاجرة في الضحوة في الوقت الحار، فوجد أبا بكر الصديق فسأله: ما أخرجك؟ قال: الجوع. ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى لقيهما عمر الخطاب في الهاجرة، يعني في وقت ليس من طبيعة الناس في تلك البلاد الحارة أن يخرجوا فيها. فسأله الرسول عليه السلام: ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال عليه السلام: وأنا أيضا ما أخرجني إلا الجوع. فانطلقا ثلاثتهم يمشون حتى أتيا دار رجل من الأنصار يعرف بأبي التيهان، فطرق الباب فخرجت زوجته فاستقبلتهم، وكان زوجها قد خرج لصالح له، وسرعان ما جاء فوجد الرسول عليه السلام وصاحبيه الكريمين قد نزل عليه، ففرح بذلك فرحا شديدا، فأمر زوجته بأن تهيئ لهم الخبز، وذبح لهما سخلة أو نعجة كانت عنده، ثم شوى لهم من هذه النعجة وأتى لهم بالماء البارد واقتطف لهم من البشر والتمر ووضع لهم من هذا الطعام، وهو ألذ طعام في تلك البلاد، فأكلوا وشربوا وتحلوا بالتمر والبشر، ثم قال عليه الصلاة والسلام وشاهد هنا: هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة، ولا تسألون يومئذ عن النعيم. هذا السؤال ما وراءه؟ وراءه أن يكون الجواب الاعتراف بأن الله عز وجل هو الذي أنعم على هذا الإنسان بما أنعم، وأن هذا الإنسان قد قام بواجب شكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة. أما إن كفر فكما قال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن فإذا وجدنا أنفسنا نعيش في نعمة قد فضلنا الله تبارك وتعالى بها على غيرنا من الناس، فيجب أن نشكره شكرا خاصا لقاء هذا التفضيل وهذا التخصيص الذي خصنا الله عز وجل بنعمة من نعمه الكثيرة. ذلك لأن هناك نعم مشتركة بين جميع العباد، وهناك نعم خاصة يخص الله عز وجل بها من يسأل عباده. فمن النعم الخاصة ما أشار إليه، أفضل من النعم العامة التي يشترك فيها جميع الناس ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث الصحيح، هنا قال عليه الصلاة والسلام: في الإنسان 360 سلاما، في الإنسان 360 سلاما، والسلاما المفصل في أي مكان من الجسد، الأصابع، الكف مع الذراع، الذراع مع العضد، العضد مع الكتف، والرقبة وما فيها من مفاصل لا يعلمها الطب اليوم مع ما وصل إليه من الرقي. يقول الرسول عليه السلام: في الإنسان 360 سلاما مفصلا، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. شاهدنا على كل سلامة في كل يوم صدقة، أي شكر لله عز وجل أنه لم يخلق هذا الإنسان قطعة هذه التارية، لو كان كذلك ما عاش ولا كان بشرا سويا، فخلقه الله عز وجل في أحسن تقويم كما قال في القرآن الكريم. قال: وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهكذا. عدد عليه الصلاة والسلام كثيرا من الخصال ومن الأخلاق الفاضلة الكريمة، ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام ذلك: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى، ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. أي في هذا الحديث من جهة يلفت الرسول عليه الصلاة والسلام أنظارنا إلى أن هذه النعم التي منها هذه المفاصل فقط، دعكم عن النعم الأخرى، هذه المفاصل التي يشترك فيها جميع المخلوقات البشر وغيرهم، لكن البشر هو المكلف. لفت الرسول عليه السلام نظرنا إلى أن هذه النعم في هذه المفاصل يجب أن يشكر الله عز وجل، أن يشكر الله عز وجل على ذلك. وذلك بأن يتصدق كل مسلم عن كل مفصل في كل يوم صدقة، أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة. هال الصحابة ذلك، وفعلا إنه شيء مهول. من الذي يستطيع أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة؟ فمن جهة أخرى يسر رسوله صلوات الله وسلامه عليه لهم الطريق بطريقين، أحدهما مفصل والآخر موجز ومختصر جدا. الأول، وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم أن يهتم به، وذلك أن يعود نفسه على الخصال الخير وعلى عمل الخير، على التسبيح والتكبير وإعانة الأخ المسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو مبسط في هذا الكتاب خاصة. فالعمل بهذه التكاليف الشرعية إذا كان ذلك من دأب الإنسان وزيزنه، فهو سيقوم إن شاء الله بواجب شكر الله عز وجل على هذه السلامة، أي سيقوم في كل يوم ب360 صدقة. ولكن ليس كل الناس يستطيعون أن يحققوا هذا الأمر على التفصيل المشار إليه، ولذلك فقد لفت الرسول الكريم صلاة الله وسلامه عليه أنظار عامة الناس الذين قد يعتبرون بأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الشكر التفصيلي، قال: ويجزي عن ذلك ركعتا الضحى. فهل منكم من عالم عن أن يصلي كل يوم ركعتي الضحى؟ ليس هناك من عاجز ولا أن يصلي قاعدا، لأن الصلاة التطوع كما تعلمون يجوز أداؤها من القاعد جالسا، ولكن ثوابها على النصف من صلاة القائم. فإذا ينبغي أن نحرص على أن نمرن أنفسنا قبل كل شيء بطاعة الله عز وجل فيما شرع لنا، ليس في الواجبات فقط بل وفي المستحبات والمندوبات كالتسبيح والتكبير ونحو ذلك. فإذا لم يتيسر لكل إنسان ذلك، فأمامه أن يصلي ركعتي الضحى، فذلك يغنيه أو كأنه قام ب360 صدقة. ولكن أين شكر النعم الأخرى؟ هذه التفاصيل وهذا الإيجاز بركعتي الضحى ذلك صدق عن هذه المفاصل فقط، لكن الطعام والشراب والماء البارد والملبس والمسكن ونحو ذلك مما كما قال تعالى: وليس بعد كلام الله كلام إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم كيف يمكننا أن نقوم بشكرها؟ ذلك أن نبالغ دائما في طاعة الله عز وجل، كل أنواع الطاعة التي نتمكن بها وكل بحسب استطاعته. هذا هو المقصود تقريبا من مخاطرة الله عز وجل لعباده يوم القيامة: ألم أصح جسمك؟ ألم أريك من الماء البارد؟ أي نعم فعلت يا رب ذلك، فهل قمت أنت عبدي بشكري على ذلك؟ هنا بقى من يستطيع أن يقول نعم، ومن يسمك ولا يستطيع أن يسلم على الله عز وجل لأنه يعلم السر وأخفى. أعود إلى هذا الحديث مرة أخرى لعل بعضكم يحفظه جيدا. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأرميك من الماء البارد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. الحديث الذي بعده من الأحاديث الضعيفة جدا، ولذلك نتنكبه، وإنما أقول هذا لعل هناك أحدا قد أتى بنسخة الترغيب فيشير هناك، لأن هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث الآتي حديث حسن، وهو قوله عن أبي سفيان عن أشياخه قال: قدم سعد على سلمان يعوده، قال فبكى، فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكراب، وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك، فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال: العهد هو يفسره بقوله قال ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وحولي. هذا حديث الرسول يرمي سلمان لسعد ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. انتهى الحديث. قال سلمان وحولي هذه الأساود. قال وإنما حوله أجانة وجفنة ومسخرة. فقال سعد اعهد إلينا. فقال يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت وعند يديك إذا قسمت وعند حكمك إذا حكمت. رواه الحاكم وقال الصحيح الإسناد كذا. قال سنتكلم من الناحية الحديثية فيما بعد بعد المشرح بعض الشيء هذا الحديث. لما دخل سعد وهو صحابي جميل بل هو أحد العشرة المبشرين الجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل على سلمان الفارسي يعوده وكأنه كان في مرض موته رضي الله عنهما بكى سلمان الفارسي فقال له سعد ما يبكيك يا أبو عبد الله كنيت سلمان الفارسي يعزيه ويسليه ويقول له توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كراب ليه الحزن ولم البكاء وتجد عليه الحوض لأنك من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الذين فارقهم الرسول عليه السلام وهو عنهم راض. لذلك قال توفي رسول الله وهو عنك راض وترد عليه الحوض وتلقى أصحابه فلما الحزن ولما البكاء. قال ما أتي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فأنا أخشى أن أكون لم أفله بهذا العهد. ماذا قال الرسول له ولأصحابه؟ ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب أي ليكن ما يحصله ويبلغه إلى هدفه وإلى غايته من الزاد بمقدار زاد الراكب. زاد الراكب يومئذ ما هو؟ مهما حمل الراكب دابته من الزاد فهو عبارة عن قليل من التمر وقليل من الماء بحيث لا يستطيع أن يعيش بهذا الزاد وبذلك الماء إلا أياما قلائل. ليكن بلغة أحدكم من الدنيا يعني ما يبتليه ويجمع ليختات ويعيش به فزاد الراكب يعني شيئا قليلا كما سيأتي في بعض الحديث من الأسئلة قريبا إن شاء الله. يعني ليكن ما يجمع أحدكم من الدنيا كفافا رزقا كفافا قوتا ما يختات ويعيش ولا يكن قصده أن يتزوج زيادة على ما هو بحاجة إليه. أنا حين أقول هذا أتصور أن كثيرين من الحاضرين وغيرهم سيلقى في أنفسهم هل معنى هذا الكلام أنه لا يجوز إذا نتوسع في الطعام والشراب لا سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه الناس كل الناس مسلموهم وكافروهم بالتوسع في المطاعم والمآكل والمشارب هل معنى هذا توجيه من هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الآتية أنه لا يجوز للإسلام التوسع بكل ما المحنى إليه آلنا؟ الجواب لا. ليس الموضوع الآن موضوع حرام وحلال وإنما الموضوع الآن تربية النفس على القناع وعلى عدم الاهتمام بحطام الدنيا وبتزود منها بأكثر من اللازم. أما من أراد التوسع فهذا التوسع له قيوده وله شروطه ولست أنا الآن في هذا الصدد لا سيما وأذكر أني كنت توسعت في هذه الناحية أول ما طرقنا هذا الباب وهو ترغيب الزوج في الدنيا. ولذلك فيجب أن تربطوا أذهانكم لأن البحث هنا ليس الغرض منه تحريم الإكثار من جمع المال الحلال لا. أذكركم مثلا في جملة ما كنت ذكرته سابقا قوله عليه السلام